الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، وكنا قد انتهينا عند اقتناء الكتب وشغفه بذلك، وذكرنا أنه ربما إذا قل العلماء في عصر من الأعصار فعلى طلبة العلم أن ينزلوا كتب السلف منزلة هؤلاء العلماء، فيقتنوها وينظروا ما فيها ويقرروا ما فيها. وهو في الحقيقة حتى لو كان الزمن متوافر فيه أهل العلم، لو كانوا في زمن قد توفروا، فالعبرة بالحكم على أقوالهم ما وافق منها السلف. وفي الحالتين ينبغي أن يتعرف المرء على مذهب السلف وعلى منطقهم وعلى أسلوبهم وكيف يتعاملون. لذلك كان هذا من جملة ما نبغ به ابن القيم رحمه الله، أنه كان لا يقال عالم فقط بالمذاهب الأربعة الفقهية، وإنما كان عالما بمذاهب السلف الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنه. وذكرنا أن هذا أصل أصيل عتيق، لعله أن يكون مما أخذ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا استحكم العلم أيها الإخوة في نفس الإنسان وجلب الشريعة جلبا صحيحا، ظهر ذلك على هديه وسمته. عشان كده أنا ممكن أختبر ما عندك من العلم، أختبره بإيه؟ بسلوكك وما يظهر عليك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصحابه لمثل هذا في ظواهرهم وفي بواطنهم، فحدث بواطنهم بالإخلاص، حديث الذي يعده العلماء ثلث الدين، وما يدور عليه الدين حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات، ده شيء حصري، إنما الأعمال بالنيات، فلا يقوم عمل إلا إذا حضر قلبك فيه بنية، وعلى قدر سهو القلب على قدر ضعف العمل. حتى ذكروا عن بعض السلف أنه مرت به جنازة فقال صاحبه قم بنا لنتتبعها، فسكت برها ما ردش عليه خالص، ثم بعد شيء يسير قام وقال هيا لنتبع الجنازة، فقال أخبرتك من قبل، فسكت، فقال لم تحضرني نية، كنت مستني بس ما أحضر نية. ولذا ذكر بعض أهل العلم عن بعض مشايخه أنه كان عنده عصا، فدخل عليه إنسان فأعجبته فقال أعجبتك؟ قال نعم. قال خذها، فأخذها الرجل وانصرف، فبكى الشيخ، فقال له التلميذه لما تبكي؟ فقال خسرت العصا والأجر، لأني ما حضرتنيش نية لما بدها له، اديتها له كده ما حضرتنيش نية. عشان كده يا إخوة إن العمل الباطن ده بالتدريب، انك دائما تذكر نفسك. ادركنا اقواما كان كل ما تعمل عمل تخطو خطوة يقول لك استحضر نية، كان دي كلمة دايما في بق الاخوة، عايز تروح حتة الفنية يقول لك طب بس حط النية وروح، استحضر نية وروح، هتعمل كذا في اي شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا في بواطنهم والى ظواهرهم ايضا، حتى دخل يوما من سفر عليه الصلاة والسلام فنظر الى اصحابه وقال احسنوا من هيئتكم، ظبط بقى روحك كده وشكلك وهيئتك، فإنما أنتم في الناس شان، ما تخشش عليهم بهيئة ينكرونها. حتى قال عمر رضي الله عنه إني لأحب أن يلبس البياض من يتحدث للناس، لم يقعد يكلمهم لأنه بيكون الأبيض له له. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله على فقره المدقع، لكن قال بعضهم ما رأيت أشد بياضا من ثوب أحمد بن حنبل. يعني ده ممكن ما نقولش ان احمد بن حنبل كان عنده جاليب كتيره، بس كان ممكن ايه يتعاهدوا دائما بالغسل والنظافه الى غير هذا. فالقصد ايها الاخوه ان ده بيظهر على الانسان. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يحفظ القران كاملا ولا يعلم به جاره. شوف بقى مش موضوع الولائم دلوقتي، الاخ عامل وليمه ليه اصل انا خدمته، لا ده جاره ما يعرفش الكلام ده. وكان الرجل يقوم الليل أجمعه وعنده الضيفان فلا يعلمون بوقعه، يعني هو بيقوم بيصلي في الصالة ولا حاجة وهم نايمين جوه في الأوضة المخصصة للمسافرين، ومع ذلك مش حاسين بيه، يصلي في السر وفي الدرة علشان يعني لا يظهر له عمل. ثم قال الحسن بقى ما اللي احنا كنا بنعرفه منين، قال: وكان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم حتى يظهر ذلك في هديه وسمته ودلته، بيبان عليه في هيئته، انت واخد بالك؟ فلذلك لما تمتن وتمكن ابن القيم رحمه الله من العلم ظهر ذلك في أشياء شتى. من هذه الأشياء أخلاقه، خلق، والخلق هذا أيها الإخوة ينبغي أن نوليه من عنايتنا الشيء الكثير. الأدب ده في الإسلام باب مثرى مليان، وكان السلف يحرصون عليه جدا، الأدب، أدب مع الله وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الأكابر، وأدب مع المؤمنين عامة المؤمنين. ولعله مما يحضر الآن، ونسيت طبعا مش يعني مش لا أتحدث عن الأدب، لكن مما حضرني الآن قول الله عز وجل عن الجن. شوف الجن لسه مسلمين دلوقتي اهو، ومع ذلك قالوا ايه: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد لهم ربهم رشدا. الله، هو ايه حكاية بقى المبني على ما لم يسمى فاعله اللي فاتت؟ أشر أريد، مرة بقول مبني المجهول فرح أخي بعث لي قال لي ترم نفسك وتقولش كده، اسم مبني على ملام، لان هنا المحذوف ايه؟ الله عز وجل، فقلت كده احسنت، حلو دي، فعلمنيها جزاه الله خير. فقال لي قول مبني على ما لم يسمى فاعله. اصل احنا درسنا في المدرسه بقى مبني المجهول دي، انت عارف كانوا بيعلمونا كده على طول، لكن فعلا تلاقيها في كتب الاقدمين بيقولوش مبني، يقول لك مبني على ما لم يسمى فاعله فعلا. المهم ليه بقى اريد لم يسمى الفاعل، وبعدين اثبت الفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا؟ أصل هنا بيقول رشد وهنا بيقول إيه؟ شر أريد. فعشان كده من الأدب: وإن كان كل من عند الله، وده تقرير عقدي أن الله عز وجل لا يكون من عنده إلا الخير، عشان كده النبي قال له إيه؟ والشر ليس إليك، أعلم الخلق بالله عز وجل. طب إزاي والشر ليس إليك ومال الشر ده جاي منين يعني؟ في إله آخر؟ لا طبعا، لكنه كما قال ابن القيم في شفاء العليل، شفاء العليل ده كان بعض مشايخنا بيسميه دكتوراه ابن القيم في مسائل القضاء والقدر، فبيقول ان المقادير تنزل من عند الله خير، فاذا تلبست بابن ادم صنفت، هي نازله كلها خير، لما تنزل بقى على ابن ادم تنزل على واحد بالنكال، هو انه ينزل به النكال خير له. حتى قال قتادة رضي الله عنه: ما يموت من ميت إلا كان ذلك خيرا له، إن كان كافرا قد حسم كفره، يبقى يتحسب على 20 سنة كفر ولا يتحسب على 21 سنة كفر؟ 20 أحسن له، لا. وإن كان مؤمنا فقد أمنت فتنته، عشان كده قال ابن مسعود: عليك بمن قد مات، طالما مات على الخير يبقى أمنت فتنته، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. ممكن يبقى يوم يمان إذا لقاه ذو يمني، وإن يلقى معديا فحتنين، تلاقيه تغير الصبح، ولا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. فظهر ذلك على هيئة ابن القيم وسمته ودله رحمه الله بالشيء الذي يشي متانة دينه. الأثر العجيب اللي بيذكره بعض المفسرين عجيب للغاية، أن الرسول اللي هو لما أتى سيدنا يعقوب، لما أتى رسول يوسف إلى يعقوب عليهما السلام قال له يعقوب: كيف يوسف؟ خد بالك من دي، قال: كيف يوسف؟ قال له: يوسف موجود وتعالى عشان تقابله، لازال حيا قال له: كيف يوسف؟ فقال: يوسف صار ملك مصر. فقال: وما أصنع بالملك؟ مش هو سألكش عن كده، قال: وما أصنع بالملك؟ على أي دين. تأثر بقى بالفراعين فتحول دينه ولا إيه؟ ما أصنع بالملك؟ كيف دينه؟ قال على الإسلام، فقال تمت النعمة كده خلاص. شو الفقه ده؟ والواحد يرى الأثر ده تلاقي إيه؟ أم كنتم شهداء؟ عايش طول حياته لله فقط. حد من الإخوة جزاه الله خيرا كان بعت لي صورة كده لواحد مؤثرة خالص، بعتها الأخ قال لي ما قدرتش أمسك نفسي وبكيت. عارف الصورة دي إيه؟ واحد كناس، المقشة هنا والجردل أعزكم الله هنا والجردل الثاني هنا، والمطر مطرة وهو واقف يدعي، لابس العفريتة والكاسكتة واقف يدعي. اللافت النظر في الصورة دي إيه؟ إنه كأنه أول ما لقى المطر مطرت كأنه وجد إلى الله سبيل، راح رامي اللي في إيده. أصل بقول لك المقشة هنا والجردل أعزكم الله هنا والجردل الثاني أعزكم الله هنا، كأن به راح رامي اللي في إيده وقام يدعو. في ناس كده موفقة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. فيدل على نفاسة دين ابن القيم رحمه الله ومتانة علمه، وهو ده العلم يا إخوة، العلم الذي لا يثمر على هدك وسمتك ودلك من غير التكلف. في حد كده تلاقيه قاعد كل حاجة متكلفة، عشان ان المفروض ان انا قطعت شوطا في طلب العلم، فلازم لما اجي اضحك ان شفايفي تتفتح 3 سنتي، سنتي ونص من هنا وسنتي ونص من هنا بالظبط، ولازم ما يبانش الا الناب الاولاني بس، لو بان الدرس تبقى عيبه. والكلام اللي هو ده تحس ان كل الحياه بالشكل ده، لا، انت عارف الحشمه، لازم يكون الانسان حشمه فعلا. تعرف الحشمه دي جايه منين؟ الحشمه اصلها من السماء، المكانات في السماء، وبعدين بتبقى في اشياء بتكتسبها انت اللي هو اوصاك بها الدين. يعني مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا من الضحك، فانه فان كثره الضحك تميت القلب، خلاص انك اكتسبت من ده هذه الاداب. لكن اصل المكانه، مفيش حد بياخد مكانه في الارض من بكسبه. يعني انا عايز ابقى راجل ليا هيئتي في وسط الناس مش بكسبي، وانما هي في السماء. فيصلح ما بينه وبين من في السماء، فيصلح من في السماء ما بينه وبين العباد. ايه الدليل على كده؟ الكلام ده شكله حلو لكن لازم يكون بدليل، صح ولا لا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا، يبقى المكان فين؟ الحب فين اصلا؟ في السماء. نادى جبريل لبيك ربي اني احببت فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء الاول برضه ويقول لهم ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، وبعدين يوضع له القبول في الارض. يبقى اصل المكانه كانت في السماء. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم مكانه. فعلى قدر امتثال الدين يكون القرب او البعد عن الله عز وجل، ثم تكون على اثر ذلك المكانه التي هي في السماء. قال ابن كثير رحمه الله في ترجمة ابن القيم من تاريخه، كان رحمه الله ابن كثير تلميذه، قال كان رحمه الله حسن القراءة والخلق، حسن القراءة في القرآن يعني والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يستعيب أحد ولا يحقد على أحد، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. قال ابن رجب رحمه الله ما رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بمعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله. شوف بقى قول ابن كثير رحمه الله، يقول إيه؟ كان حسن القراءة، لما كانت معاملته مع ربنا سبحانه وتعالى في إجلال المصحف والاهتمام والعناية به، كانت خلع الله عز وجل عليه هذا الثوب، بقت علاقته مع الناس بنفس الخلق ده ونفس الأدب، بأدب يعني أصلا. فكان كذلك مع الناس يتودد. عارف يتودد ده يعني إيه؟ يعني في لفظته ود، وفي فعله ود، وفي مقامه ود، بينقي كل حاجة. طب انت تعرف تنقي الكلمة عشان تقولها والموقف عشان تقوله والإرادة عشان ده صعب على النفس جدا، هذا لا يكون إلا بتوفيق. خليك ذكر زاب ولا كده الراجل ده واقف بيكنس الشارع لقى المطره مطرت رمى الحاجه وقع ده توفيق والا فغيره اول ما المطره مطرت جري تحت الشجره مش كده ولا لا شوف بقى اللي وقف ده في المطره وجرى ده تحت الشجره توفيق توفيق نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياه فانما يكون ذلك بالتوفيق اذا علم الله عز وجل صدق باطنك وفق ظاهرك كما قال بعضهم وقد مكث في المسجد الحرام 20 سنة 20 سنة يقول ما مددت رجلي قط وما اضطجعت قط عمروش ابدا نام على جنبه ابدا بينام قاعد كده طول ما هو في المسجد الحرام وعمره ما قعد مد رجليه كده في المسجد الحرام مع ان ده في حاجه ما فيهوش حاجه بس هو وقع في نفسه من اجلال الله عز وجل وتعظيم الحرم انه يفعل ده وزي ما ترى ابن القيم زي ما هتشوف كده ابن القيم رحمه الله كان ايه اللي بيعمله لما يدخل الحرم وكيف كانت عبوديته فيه مما نقص جدا في هذه الاونه مع الاسف الشديد واحنا الان نستقبل موسم الحج نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره وان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمره ان مستقبل ايام هو اللي ربنا سبحانه وتعالى سيرزقه ويخرج الى الحج ده من اهم ما يعلم من اهم ما يعلم قيمة الحرم وقدر البيت ولا يستخفنك من استهزأ واستهتر به لك حتى الناس بتعب الصحيح وبتعمل حركات كده مش اللي هي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له اذا اخذ زوجه الى بيت الحرام في حج او عمره يضرب خيمه في الداخل وخيمه في الخارج فاذا اراد ان يؤدب زوجه عايز اكلمها كده في موضوع ممكن ولا بتكلم اتنرفز ويرفع ارفع صوتي يقوم ياخذ زوجته ويطلع بره في الحل فيحدثه خارج الحرم يقول اللي هو عاوزه ثم ياخذه ويرجع يتصور بس عشان صوتي ما يعلاش في داخل الحرم والخناقات بقى والمشاكل والدفع والزق والكلام ده اوعى يغرك لما تجد الناس مستهتره بمساله الحرم الحرم ده نسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم وان يحملنا واياكم الى بيت العتيق فكان رحمه الله لا يحسد احدا حسن القراءه والخلق كثير التودد موفق يتخير كلمة زي ما قلنا كده الرجل يحدث يوم سيدنا حكيم بن حزام يقول لسيدنا عمر مر الناس جميعا ان دايما ايه قل للمؤمنين يقولوا التي هي احسن مش التي هي حسن مش الحاجة الحلوة تقول الحاجة اللي افضل واحسن اللي اعلى التي هي احسن فلا ترى المؤمن الا طيبا في كلمه وفي منطقه وفي مواقفه واراداته لذا تراه دائما محبوبا والسعاية لذلك لا تكون على أنقاض الدين كما سأبين بقى في موضوع إيه الختام هذه الصفات فهو كثير التودد الود هو الحب الشديد وده مما ينبغي أن يسرى بين الإخوة إنك دائما تحدث نفسك بالأخوة ما بينك وبين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا شوف الحصرية دي عشان تركز وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون دي الولاية الحب والنصرة نصيب القلب نصيب المال نصيب البدن نصيب الروح لأخيك في دراسة الأخوة أيها الإخوة دراسة ده إنك تدرسه الأخوة دي لا تكون إلا نتيجة لتوحيد صحيح ودين صحيح فإذا صفى الباطن وحدث فيه السلام الصفاء في الباطن نضح ذلك على الظاهر في معاملة الله عز وجل ومعاملة إخوانه الإنسان مش متصور أبدا أن تقوم معركة زي معركة الجمل والناس يقتلوا بعضهم بعضا وتلاقي سيدنا عمر بن ياسر مسك الحرب بجنبها مش بسيفها مع أن دي حرب إيه الكنترول ده قدر يمسك نفسه كده إزاي دي حرب وضرب ضرب حرب ومع ذلك عمل الحرب ببطنها كده اذا ضرب حد يروح ضربه بالبطن مش بالسن فضرب الزبير وكان موليا ظهره مما يدلك على ان الزبير كان ايه كانش بيحارب مش كده ولا ايه وفي حد في الحرب بيقف في دار العدو ما كانش بيحارب ده كان هو اللي حصل ان المنافقون هم اللي هيجوا الناس على بعضهم بالليل قاموا بالليل في ليله الصلح راحوا ضاربين بعض فسيدنا علي فكر الزبير غدر بيه وسيدنا الزبير فكر سيدنا علي غدر بي، راحوا قايمين ونشبت بينهم المعركة. فسيدنا لما فاطنوا بقى للموضوع بدأ كل واحد يدفع، ارجع ورا يا جدع ما فيش حرب، ما فيش بينا حرب، ارجع. فعشان كده كان واقف بظهره، فدخل عمار فضربه ببطن حربته على ظهره. تتصور انت بقى لو انا واقف حتى بهزر معاك ودخلت كده ورحت مزيك اخ فلان، ورحت مزيك على ضارب ايدي، هتعمل ايه؟ ولا حاجة طبعا، تطرف تعمل معاك حاجة. انت بتفكر ليه؟ يعني اقل شيء مثلا هروح ملتفت مثلا كده اقول له بس احترم نفسك وروح ماشي، والناس هتقول عليا مؤدب، صح ولا لا؟ انما ده وده ضرب بطن الحرب، وفي حرب حرب بعض اهل العلم بيقول الامير اسامة بن منقذ، الامير اسامة بن منقذ ده صائد الاسود وهو اديب رب السيف والقلم، بيقول كان بعض مشايخنا يقول اذا جاءت الحرب ذهبت العقول. أسامة بن منقذ خالفه وقال لا ده ده بتحضر العقول لان التخطيط والبتاع، لكن القصد انت في عز المعمعه بتحس ان انت ايه، احيانا فعلا العقل احيانا تلاقيه مش مركز. فالتفت اليه الزبير رضي الله عنه، شوف قال له ايه بقى، قال اتقتلني يا ابا اليقظان، كمان بيكنيه، مش قال تقتلني يا عمار، قال له اتقتلني يا ابا اليقظان؟ فقال عمار لا يا ابا عبد الله، انا بس عايز ادفعك ابعدك بس، انما لا اوعى اوعى تظن فيا كده. وتنتهي الحرب ويمر عليهم رضي الله عنه، فيجد طلحه رضي الله عنه سايح دمه على قارعه الطريق، قتل فيها طلحه رضي الله عنه. اقف بقى واقول له ايه، ما انا قلت لك، مش قلنا لكم بتجوش تسمعوا ولا تعملوا مش كده؟ لا لا ابدا، ده راح قاعد وخد راسه في صدره. هو انت لو سالت سيدنا علي قلت له طلحه كان عنده حق ولا لا؟ حتى قبل ان يدري علي بما احدثه المنافقون، يعني سيدنا علي ظن ان هم بيحاربوه لحد زمن، لحد حته كده وقف عرف ان المنافقون هم اللي قاموا على بعض. ده الشاهد، يعني لو احنا قبل ما المعلومه دي توصل لسيدنا علي وقلت له طلحه صح ولا لا، هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا، ازاي يحاربني وانا امير المؤمنين؟ هيقول لك لا، طلحه غلط والزبير غلط، مش كده؟ لا، ولو سالت الزبير هيقول لك يعني. انما في خلاف وفي حاجه اعلى من الخلاف، المشاعر الروحيه اللي بين المؤمنين. احنا يا اخواننا مش مرتبطين ببعض، مسلمون مش مرتبطين ببعض عشان ان احنا ساكنين جنب بعض ولا في حته واحده وطن واحد ولا بلد لا لا لا، ده الارتباط بتاعك منين؟ من السماء، ارتباط روحي. وما كان متعلقا بالله لا يفنى لان الله حي لا يموت، مش كده ولا لا؟ عشان كده مفيش اخوه. النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. طب شكلهم ايه 70,000 دول؟ والحديث في الصحيحين قال آخذ بعضهم بيد بعض، تصوروا يا اخوة وهم رايحين الجنة ماسك اخوه في ايده، آخذ بعضهم بيد بعض وجوههم كالقمر ليلة البدر. حتى هو داخل حتى هو داخل. طب اول ما يفيق المؤمنون من صدمه القيامه، ما القيامه دي صدمه ما حدش بيعرف حد فيها، نسال الله عز وجل ان يخفف عنا وان يؤمننا، ما حدش يعرف حد ولا يبص لاخوه ولا ابوه ولا مراته، انتهى. فلما بتخف من الصدمه دي بقى ان المؤمنين خلاص ايه، ادخلوها بسلام امنين، ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اول ما يخشوا الجنه ويطمئن، الحمد لله انا جيت عديت من الداهية اللي انا شفتها بره، الحمد لله. اول حاجة فكر فيها قبل ما يدور كده وشوف بقى حور العين قبل ما اول حاجة فكر فيها تعرف ايه؟ انا اخواننا. والحديث الصحيحين كانوا يصلون معنا، في ناس كانوا بيصلوا معنا هنا في جامعة صحابة، الجماعة دول شايفوا يتساءل ويتلهف، ده تلهف الدنيا. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية صلى عمر رضي الله عنه الصبح ثم انفلت من صلاته فجعل يتلفت، أول ما خلص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله التفت للناس وفضل يبص في الجامع كده ويتلفت، طبعا الناس كلها عينيها معاه أمير المؤمنين عاوز إيه. ثم أشار إلى جانب المسجد لأحدهم فلما قام إذا هو معاذ بن جبل، تعالى له تعالى، فأقبل عليه معاذ فلما جلس بين يديه قال يا معاذ أتدري والله لقد أرقت البارحة ما نمت من شوقي إليك. طول الليل أقول يا رب الصبح يطلع عشان معاذ، نفسي أشوف معاذ، نفسي مشتاق لمعاذ، ما نمت البارحة من شوقي إليك. عارف سيدنا معاذ قال له إيه؟ فاحتضنه معاذ واحتضنه عمر وبكى. شفت الشوق ده؟ لازم يكون في خلل في الإيمان إذا حصل خلل في المجتمع. قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، الكلام ده خطاب أولي لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. شفت اللي بيكذب بالدين؟ الجواب إيه؟ طبعا شافه، ما احنا موجودين في مكة والصورة مكية، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم باصص شايف أبو لهب وأبو جهل وعتبة وشيبة وكل دول قدامي ليل ونهار، هؤلاء الذين يكذبون بالدين. إنما المقصود من السؤال ما بعده، من ضعف إيمانه باليوم الآخر، اللي إيمانه يضعف باليوم الآخر، الدرجات بقى لحد ما يوصل للتكذيب والعياذ بالله، اللي يضعف إيمانه باليوم الآخر يحصل إيه؟ تضعف علاقته بأخيه، يصبح المجتمع في مشكلة، في تفسخ. عشان كده ربنا قال له نتيجة ضعف الإيمان باليوم الآخر إن عمل إيه؟ قال له فذلك الذي يدعو اليتيم. اليتيم جه لأبو جهل متربي في حجره، وبعدين بيصرف ابو جهل عليه من فلوسه، فزي ما تقول فلوسه اتاخرت ولا حاجه، فجه ابو جهل قال له ما تشوف لنا حاجه كده من معاك، فقال له من معايا؟ لا انا بصرف الى هذا الحد لم تبلغ مودتنا، انا بصرف عليك من جيبك، انما من جيبي لا. فدفعه دفعه، انت عارف يتيم يعني ايه؟ يعني قبل البلوغ، يعني عنده 10 سنين 9 سنين، يوم يقف واحد بغل زي ابو جهل كده. ابو جهل ده كان حاجه ضخمه جدا، كان ناقه اذا قام واذا برك، فيقوم يديله في صدره، فخر اليتيم لقفاه، خد الخبطه راح نازل اتقلب على دماغه من الخبطه كانه ضربه برجله مش بايده. فنزل قول الله عز وجل رايت الذي يكذب فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. مش ما بياكلش المساكين، ده ايه؟ ده بيقعدش يدي درس كده ويقول يا جماعه شوفوا الفقراء واطعموهم وكونوا في جانبهم وانحازوا لهم فان هؤلاء المهيضين جناحا والبعيدين جدا عن كل رقي وكل رخاء، دايما شوفوهم دور وراه. ده اللي ما بيحضش، امال اللي معاه ما بيدفعش. فلا يتفسخ المجتمع الا على اثر ايه؟ على اثر هذا الضعف. اذا وجدت بغض وتنافر في المجتمعات فابحث عن الدين الذي ينبغي ان يمتن. لازم نرجع تاني عودا على بدء، انك ترجع بقى تشوف حق الاداب بقى الاسلاميه، حق المسلم وحقه يتضاعف إذا كان جارا، وحقه يتضاعف إذا كان رحما، وحقه يتضاعف إذا كان ذو منة، وحقه يتضاعف إذا كان له بالدين والشريعة مساس وحقه. تفضل إيه؟ تدرس في ذلك. قال بعض الصحابة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قام مع رجل، أنا وامرأتي، فوجدته قد قام مع رجل حتى نقل قدميه. فضل واقف عليه الصلاة والسلام، فضل واقف طويلا لحد بدا يركن رجله، وبعدين يركن على الرجل الثانيه، يبدل رجليه كده من طول الوقفه. فقلت يا رسول الله اطال الرجل عليك الكلام حتى رحمتك، زعلت عليك كده فقال ورايته؟ قال نعم يا رسول الله رايته. قال اتدري من هذا؟ انه جبريل كان يوصيني بالجار. انت عارف عشان النبي نقل رجله كده، انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه كان عظيم الكراديس. عارف الكردوس ده اللي هو ايه؟ كل مفصل بين عظمين كبيرين. فكان عضلة فخده، فاكر يوم خيبر عليه الصلاة والسلام ركب كده وراح كشف رجله، لما كشف رجله اليهود شافوه قالوا محمد الخميس، محمد الخميس طلع يجروا على جوه، فقال النبي الله أكبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المرسلين، خلاص اتغلب وانتهى. فكأنه لما كشف عن فخده كان من جملة تخويفهم بعظم، يعني ما صدقش إن في عضل كده عليه الصلاة والسلام. فلما ينقل رجله يبقى واقف معاه كام ساعة؟ طب في كام ساعة دي بيقول له يعني الجار بس؟ خلي بالك، خد بالك، وحق الجار، وخد واخد بالك من وممكن الكلام يكون بيتكرر تاني. بتعرف حق جارك؟ خرج الأحنف بن قيس على ظهر بيته يوما، طلع بيعمل حاجة كده في ظهر البيت، فوقع بصره في بيت جاره، فقال أوه نظرت في بيت جاري، والله لا صعدت سطح أبدا، فما صعد سطح بيته بعدها قط. عايز حاجة يبعد حد من عياله ما يطلعش هو، خلاص لحق جاري. فالكلام ده لا يكون إلا مخطط الدين. 25 دقيقة خلصت ولا 5؟ فاضل قد إيه؟ فاضل قد إيه في الصلاة؟ 25 دقيقة، أنت قلت لي بين الأذان والإقامة، فاضل قد إيه؟ هذا العشر دقايق ماشي. طيب ان شاء الله بس ناخد العشر دقايق بتوعنا. حسن القراءة كثير التودد، حسن الخلق لا يحسد احدا ولا يؤذي احدا ولا يستعيب احدا ولا يحقد على احد. الحقيقة الصفات دي كلها عايز تتعالج منها تؤمن بالقدر. انا هحسدك عشان عندك كذا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. هو كان عنده بيت وانت عندك شقة، لو كنت انت خدت البيت بتاعه ده ممكن دينك يتحلل مش زيه. هو على ما هو عليه تام الدين، وانت على ما انت عليه تام الدين. في اثر، في ضعف، في ضعف، لكن يشهد له شواهد. يعني قال الله عز وجل فيه ان من عبادي من لا يصلحهم الا الفقر فان اغنيته فسد، ومن عبادي من لا يصلح لهم الا الغنى فان افقرته فسد. ما ينفعش عشان كده تقرا عن السلف ده وده، تلاقي بعضهم زي احمد بن حنبل يرفض الخليفه يبعث له فلوس مش عايز فلوس. يعني سعيد بن عامر الجمحي امير الكوفه، ولما جم يعملوا لسته بتاعه الناس الفقراء لقى سيدنا عمر لا مكتوب سعيد بن عامر، قال اميركم؟ قالوا اميرنا، والله يا امير المؤمنين انه لا يطوي اليوم والليله هو واهله على خواء بطن، ما لقوش عليه كده يوم بالليل. وفي حد تاني سيدنا عبد الله بن عباس كان الذي يضعه على راسه من العطر راس مال، المسك اللي بيحطه على راسه لو بعناه تلاقي معاك قرشين تفتح لهم مشروع. وكان يلبس الثوب يبلغ 70,000. اهو ده ما يصلحه، وده المهم ايه؟ ما اخطاتك خصلتان شرف ومخيل. فالقصد ان هو ربك عز وجل قسم ذلك. فالحاسد والحاقد بيخش في التقسيمه مع ربنا، كانوا عايز يقول ربنا سبحانه وتعالى اديت لي ده ليه، والمفترض ان ده ما ياخدش، والمفترض ان بقى ليه بقى باي علم عندك تعرف مين اللي ياخد ومين اللي ما ياخدش ومين اللي يؤهل ومين اللي مين باي علم عندك لا تدري. فاذا امن المرء بالقدر وان الله عز وجل سبق علمه سبحانه وبحمده وسبقت حكمته، يوم ايه؟ يوم يهدأ قلبه ويثل الصفر. لذلك كان ابن القيم عشان كده التعلق بالله عز وجل ايها الاخوه تلاقي هو كده لا يريد من الدنيا والاخره الا الله، وده حد من حدود الاخلاص فيما عرفه بعض اهل العلم. قال ان يطلع على قلبك فلا يرى انك تريد من الدنيا والاخره الا هو. ثم لما قال هذه الكلمه بكى واغشى عليه. اللي قال الكلمه دي اظنه سمنون الخواص، اول ما قال الكلمه دي راح بكى واغمى عليه. انه يطلع على قلبك محل نظر الله منك، ليك مش عايز اي حاجه الا الله عز وجل. والكرامه اللي الواحد لما يذكر الاثر ده كثيرا ما يخطر على بالي كرامه كانت للشيخ محمد عمرو، تعرفونه؟ الشيخ محمد عمرو رحمه الله، شفت تسجل له ايه؟ ولا انا عايز من الدنيا ولا من الاخره الا الله، الا ان ربنا يرضى عني. ده متسجل ليه بصوته، والله ما انا عاوز حاجه يا رب، وبيقول كده والله ما انا عاوز حاجه يا رب الا انك ترضى عني بس. ولا يقوله محدث ولا يقول، مع ان الشيخ محمد عمرو ده كان يقال اعلم بالعلل من الشيخ الالباني. تصور بقى كيف بلغ، وده كان في حداثه سنه، يعني لسه ما مش كمان لما تقدم كده وبقى في المرحله الحبريه اللي هو مات عليها رحمه الله. لا يريد من الدنيا والآخرة إلا أنت. حتى إنه لما مات صدق فيه أحمد بن حنبل كان يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز. لما الشيخ مات تفجرت الأرض بالبني آدمين، مش عارفين، وجيرانه حتى مما يذكر أن حد من جيرانه بيقوله هو فيه إيه النهاردة في عندنا، إيه اللي حصل، الناس دي فيه إيه، حد مات، مين اللي مات، الشيخ مين، الشيخ محمد عمرو، أنا شيخ محمد عمرو اللي جنبكو أبو عجلة، هو كان بينزل بعجله كده ويمشي، قالت ابو عجله، ابو عجله، ويجي له كل ده. ما هو ابو عجله ده كان عالم وانتم ما تعرفوش رحمه الله. ولا يؤذي احد ولا يستعيب احد. الخلق بقى يا اخوان، لا تقول لي كلمه ما تستقبلنيش بكلمه وحشه، حط الكلام في قالب ايه؟ في قالب حسن. جلس يوما الامام السبكي رحمه الله قال دخل كلب اعزكم الله علينا في دارنا، فقلت اخسأ اخسأ، يعني هش، كلب ابن كلب. قال فناداني ابي من الداخل وانتهرني. قال له عيب عيب، مثلا يعني. وقال انت هراني بس السنة بترجم. قال فالتفت إليه وقلت أليس هو كلب ابن كلب؟ ده ما هو يعني هو كلب ابن قط، ما هو كلب ابن كلب. أليس هو كلب ابن كلب؟ قال نعم، لكنني أمرك بحسن اللفظ. هو صحيح كلب ابن كلب، لكن ما تقولش كده. انت واخد بالك من انتقاء الكلام ده؟ انتقاء الكلام. قيل للعباس أنت أكبر أو رسول الله؟ فقال قال رسول الله أكبر وأنا ولدت قبل. مش برضه يقول أنا أكبر، رسول الله أكبر وأنا ولدت قبل. انتقاء الكلام، وده برضه ما يكونش إلا بالتوفيق. ولا يعيب أحد ولا يحقد على أحد ولا يحسد أحد رحمه الله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. أنا عايز أزيل بس قبل ما نختم هنا، إنه ليس معنى الأخلاق الفاضلة إنه يؤتى، لما يؤتى على الدين من الخلق الفاضل، أنه لما يؤتى على الدين يبقى الكلام حاد على قدر ما أوتي به على الدين. عشان كده أنا أسجل هنا لابن القيم إنه في غاسة اللفان لما تكلم عن التصوف وكده قال ودخل هؤلاء إلى المسجد الحرام وأرادوا أن يغنوا وأن يستعملوا المعازف، حب يدخل ده في المسجد الحرام، قال فانتهرناهم وضربناهم وطردناهم. وارجع لده في غسل اللفان له. طب ده بيذكر هو حسن خلقه، او من الحسن الخلق هنا برضو ايه، من حسن الخلق هنا انه عشان كده لما عظم جدا بعض من نظر شيخ الاسلام ابن تيميه ابو حيان، عظم جدا سيبويه، طلعوا عن الخط الاحمر يعني. فناقشه ابن تيميه في مساله لغويه فقال له لقد اقرها سيبويه. فقال له ابن تيمية وهل كان سيبويه نبيا نحو مثلا ما بيغلطش يعني؟ لقد أخطأ في كتابه الكتاب في 30 موضع أنت لا تدريها، أنت ما تعرفش الموضع اللي غلط فيها، أنا أعرف 30 حتة غلط فيها سيبويه. فكانت الخصومة بينهما، وأبو حيان بقى قلب عليه وقال عليه كلام بعد أن مدحه. فالقصد إن في مواضع بتبقى إيه، بتبقى لا ما لا لازم يبقى فيها ده ما هنا بقى حسن الخلق برضه يكون من الخلق، كما قال أبو الطيب وضع السيف في موضع الندى بالعلى مضر كوضع السيف، فوضع الندى في موضع السيف، في موضع له الشدة وموضع لا وموضع له اللي. قال ابن رجب رحمه الله ما رأيت، وابن رجب أيضا من تلامذة ابن القيم، قال ما رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بمعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله. هي الدرس ده أو الفائدة دي فائدة ما بناخدها من ابن رجب نفسه. والإمام ابن رجب رحمه الله كما تعلمون هو إمام متأله جدا، حتى قيل أنه لم يستغرق الحنابلة في طبقاته، عشان كده عمل عليها ازاي لم يستغرق الحنابلة، مع ان كان فيها أئمة من الحنابلة عايشين معاه في زمنه. طب انت بترجمتهمش ازاي؟ قال لك لانه كان منقبضا، كانش مختلط بالناس كتير، وكان الرجل مقبلا على العبادة بكليته. ابن رجب رحمه الله. فخير من يصف بقى مواضع التأله ايه؟ انسان يبقى متأله. نفس الموضوع. ابن رجب لما جه يموت رحمه الله اتى الى رجل حفار اللي بيحفر المقابر وقال احفرها هنا، فقام راجل حفر في الحتة اللي هو قال له عليها كده، فنزل قعد فيها كده ومد رجله وقال هذا جيد، ثم قام فمات بعد 3 ودفن فيها رحمه الله من فراسته وصفائه يعني. فبيقول وليس هو بمعصوم مهما بلغ المرء مما رأى من شيخه من مدائحه. صحيح بنرى في مشايخنا أشياء لا يراها الإنسان، ده تعاقب الأجيال فقط يعني. الواحد ينظر احيانا الى والده فيلاقي في حاجات يقول سبحان الله يا ده حاجه عبقريه لا يستطيع وما يلقاش في الجيل اللي بعده في الجيل من بعد. وكثير من البيوتات احيانا بيحصل فيها خلل كبير ومشاكل عظيمه، لان الزوج بيبقى بيقيس مراته على والدته. فانا كانت والدتي بتصحى الساعه 6 الصبح تغسل، وبعد ما تغسل الحله على النار بتطبخ، وهو بتطبخ الجردل اعزكم الله معده عشان تمسح الشقه كمان، الساعه 10 الصبح يبقى كل ده خلصان. ده والدتك، مش جيل، ده جيل وده جيل. واعتبار الاجيال ده من الحصافه، اعتبرت لا يزال الجيل في تناقص لا شك طبعا فيه، لكن بيبقى ايه، بتبقى في الحقيقه قله. فما بالك بقى لما تقعد مع امام تلقاه، لا سيما إذا لقيته وأنت لازلت مثلا في مقتبل حياتك وهو في عمره. يعني ابن كثير قابل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن تيمية خلاص في آخر حياته، ابن كثير عنده 27 سنة. فتصور بقى لما يشوف حبر زي ده وهو فأكيد هيبقى هينبهر بأفعاله. فيبقى في قيد هنا، مهما رأيت من مشايخك من أعمالهم العظيمة وهمتهم المتوفرة والأشياء التي تبهرك، لكن لازم تبقى عارف إيه وما هو بمعصوم، عشان لما يغلط غلطة ما تلفظوش كله. والأصمعي قال كده، كان بيجلس عند مالك بن أنس ويرى أن مالكا كل الدنيا، لا يرى أن مالك بن أنس في حاجة، مش هو مالك كل حاجة. قال فلحن يوما لحنا فسقط من عين. بقول واحد لما يغلط غلطة في اللغة بدل ما حاجة مرفوعة يخليها مجرورة ولا منصوبة ولا يسكن، يبقى ده يسقط من عينك عشان غلطة زي دي. ده بيقول كان وكيع ابن الجراح يلحن، الوكيع ابن العلم يعني، كان ربما لحن الله. وده لا يعصم منه إنسان. وهارون الرشيد لما قيل أسرع الشيب إلى رأسك قال من خشية اللحن على المنابر، من شدة ما أنا واخد بالي من الموضوع ده يعني بقيت في حالة من الخوف، شعر رأسي طقطق في الشيب. فتقول يسقط من نظري، آه، لأنه كان عنده في الأول إنه إيه، ما فيش في الدنيا إلا مالك، فالغلطة دي تجيب دي تبقى دي نتيجتها، واخد بالك؟ فعشان كده قال وما وليس هو المعصوم. أنا مش بقول الكلام ده عشان إيه، ولكن لم أرى في معناه مثله. بل ابن القيم رحمه الله في تقاريره في مدارج السالكين ترى عليه مسحة الأخلاق الحميدة التي هي نتيجة العلم هذه، حتى قال في بعض مواضع من مدارجه قال من أساء إليك ثم جاء ليعتذر إليك لك من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته محقا كان أو مخطئا، وتكل سريرته إلى الله. يعني طالما جه قال لك أنا آسف يبقى إيه، ألزمك. طب ألزمك وبعدين تقع معاه تاني؟ لا، قال علي رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدع، لا أنا لئيم ولا اللئيم يعرف يتلائم عليا. وذكرت عن عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. أمال أعمل إيه؟ خلاص بقى له قدره عندك، يعني عرفت هو غلط غلطة كده بقى نزل بقى ليه قدر معين عندي، بقى في مسافة معينة بيني وبينه، لكن العفو عنه يوجب التواضع أن تعفو عنه. طالما جيت تأسف خلاص اعتذر، أنا والله معلش، حتى تسهل له العذر. يعني أحيانا واحد يجي يعتذر عن شيء وهو بيعتذر يطعم ذلك برضه بأن أنا مش غلطان، يعني يقول لك هو في الحقيقة برضه يعني وأنا غلطان يعني، بس برضه مش قوي أنا برضه عملت. فتلاقي كلمة غلطان قوي إيه بياكلها كده، مش غلطان قوي يعني، ويسهب بقى في موضوع أن أنا كويس وحلو. فسهل له واقبل منه لا بأس، ده من جملة التواضع ومن جملة حسن الخلق. أما عن عبادته وزهده رحمه الله فهو قد قام بها قومة لفتت الأنظار إليه، كان حاجة كده بقى زي ما هو كان أوحد زمانه في آخر حياته، كان أوحد زمانه في العلم، كان برضو في العبادة. بعضهم هتسمع دلوقتي قال لك أنا ما شفتش حد بيعبد ربنا كده، عشان تعرف ان ده بيجيب ده. مرة سألت بعض طلبة العلم الكبار وقلت له الواحد عايز يقيم الليل بس برضه عايز يستثمر الليل في القراءة والحفظ والاطلاع وكده، فايه الموضوع؟ فقال لي الشيخ فلان، ذكر لي بعض من رأاه وهو من المشايخ يعني، قال شهد عندي طلابه انه ختم القرآن في ركعة. وانت عندك علمه وتصنيفه وشغله وشكله ايه؟ قلت له طب حصل ده ازاي؟ فقال لي ما هو ديب دي، لازلت أذكر المقطع ده بحرفه، قال لي دي بدي على قدر رسوخ القدم في العبودية على قدر حب العلم، هتلاقي نفسك بتحبه ولما تقرأ تستوعب. ما أنا ممكن أقرأ كتير بس ما استوعبش، مش كده ولا لأ؟ زي بالضبط المعاهد برضو من الحاجات اللي هي أضرت مؤخرا مسيرة العلم مؤخرا، كان في شوية أمراض دخلت عليها كده. فمن جملة ذلك المعاهد العلمية، ليه؟ لأن دخلتك في المدارس، فاحنا متعودين في المدرسة أن أنا أعمل إيه؟ أفضل أدح طول السنة وأحفظ، مش مهم، أنا ما عنديش مشاعر مع الحفظ ده، يعني ما فيش علاقة بيني وبين فيثاغورس مثلا، بس أقعد أحفظ القواعد. أحوى لحد ما اجي اروح دلاقيها في الامتحان. وبعدين بعد الامتحان وانا برا رجعت خلاص مع زمايلي ولا اعرف في زغورس ده ولا جمعني بيه في يوم من الايام كتاب ولا لفظه ولا لغه. ليه؟ لان انا عايز انجح وخلاص. فالاخوه خدوا الخلق ده مع الدين. فتلاقي الاخ دارس يعني يسالك في مساله، طيب انت في سنه ثالثه دلوقتي يعني دي عدت عليك من سنه اولى مش فاكرها، يقول ما انت عارف احنا بنذاكر. وده يعني ده كان الاول على اقرانه، وقال الموضوع كده. سالته بعض مشايخنا يوما وقلت له اقرا في ايه؟ لاني بقرا كتاب سبل السلام. فقال لي يا ابني ده فقه حديث مش فقه راي، مش هو ده الراي فقه. قلت له يا شيخنا تنصحني بايه؟ قال اقرا المهذب للشيرازي. قرات المهذب للشيرازي ما فهمتش حاجه، لقيت الحاجة صعب يعني ثلاث ارباعه خلصته، مع ثلاث ارباعه كان استنفس كل طاقة مخي، لأن الشيرازي ده فقيه لوجهه، كلامه كله كلام الفقهاء الصرف الصرف الصرف خالص. حتى تلاقي النووي في المجموع يستدرك عليه في مسائل، في المسائل طفيفة جدا في الحديث، يعني مثلا يقول روية كذا وكذا والحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين يقال له روية بصيغة التمريض. فالرجل كان فقيها صرفا قوي جدا في مناظرته وقياسه ولسانه جدا. قلت الشيخ والله صعب قوي يعني، انا قرات حوالي ثلاث ارباعه كده وخلاص، انا ممكن انا مش هقدر اقرا الربع الاخر. فضحك وقال خلاص اقرا الشرح، او الشرح 20 مجلد لما تبقى تنسى منه يترد ثلاث اربع مجلدات يبقى حلو. قلت له طب اشرح ايه؟ قال لي اقرا المجموع. فلما رايت النووي رحمه الله شرط في المجموع شرطا، ان هو قال انا حاتي على كل العلم، الراوي هترجم الحديث هحكم عليه صحه وضعفا واذكر كلام اهل العلم فيه، اللغة سأفندها، شرح المذاهب الفقهية سأذكرها وأرد عليها. وفعلا النووي رحمه الله وفى بشرطه، لكن عجلته المنية عند أبواب الربا، عشان كده أكمله بقى السبكي أكمل كمان. تعرف السبكي عشان يكمل المجلدين دول فضلوا تحايلوا عليك راح يبوسوا رجله، قال لهم أنا ما اشتغلش بعد النووي أبدا. ولما اقتنع بفكرتهم كان بيقعد على الحصيرة اللي بيقعد عليها النووي، كان يمرغ وشه يسجد عليها وقول انا اجيب منين ابقى زي النووي انا. وكان على استحياء عشان كده كانه عمل المجلدين دول وايه يعني ما اكملش رحمه الله. فالنووي وفى بشرط الحقيقه في الاجزاء اللي هو عملها. فلما رايت عظيم الفائده رحت للشيخ تاني، قلت له شيخنا الكتاب عظيم جدا وفوائده، فهل من ممكن كل ما اخلص باب حضرتك تمتحني فيه؟ والله قلت له كده، ولازلت يعني في الحقيقه ما كنتش متوقع ان ممكن يجاوبني الاجابه دي ولا كانت تخطر في بالي. فابتسم كده وقال لي يا ابني المخلص ما يحتاجش الامتحان. فانا وانا قال لي انا عندي العلم ده يعني كانه في نفسي، ان العلم ده مش دين ولا حاجه، ده هو حاجه بقى لازم تحفظها ولازم تقراها ولازم تاخدها كده زي المدرسه. فلما قال لي الكلمه دي نقل لي نقله، ده صحيح انت نسيت ان انت بتقرا دين، ده دين. عشان كده العلماء بيقولوا الفقه ده لا يدرسه الا تقي، زي علم الجرح والتعديل اللي الدنيا كلها النهارده بتتكلم فيه ومن شاء ان يتكلم. تعرف علم الجرح والتعديل ده؟ قال الذهبي في اول ال في كتاب ميزان الاعتدال، جزاك الله خير كده سؤالي، في اول ميزان الاعتدال قال وهذا العلم لا يتحدث فيه الا تام التقوى، تام العلم، تام الورع. ايه دخل الورع في الموضوع؟ لان ده اعراض ناس يا فندم، اعراض ناس هقول ده لا يروى عنه، هيلاقي القعده فلتت، هيجي يدي الدرس مش لاقي حد، لان انت كلمتك صائبه وقويه. ولذلك لما اراد شعبه ان يتحدث عن خالد الحذاء راح له حماد بن سلمه وقال بلغني انك تريد ان تتكلم في خالد الحذاء، قال نعم والله، قال والله لو تكلمت فيه لتكلمت فيك. فسكت خالد الحذاء، حد يتكلم فيه مش بسهولة. وقال بعضهم مكثت سنتين لأضعف فلانا. وأنا لما أقول عليه ضعيف على فكرة ما طعمتش في دينه، ده أنا بقوله هو ذاكرته مش قوية، ما تاخدش منه حديث بس، إنما في دينه ده حاجة ثانية. قد يكون من العباد كم من إنسان لا يروى عنه الحديث وهو عابد كبير، مش كده ولا لأ؟ يستسقى به الغمام. فما بالك الآن بقى بالكلام في الدين، إن ده دينه مش نافع. تصور بقى واحد يتكلم فيه في إيمانه ونفاقه، في سنيته وبدعيته، في دينه بسهولة. الحقيقة الكلام ده يحتاج إلى ورع. فالقصد أيها الإخوة أن العبادة هي نتيجة حتمية للإيه؟ للعلم. والسير إلى الله لشرطين، سكتين. السير إلى الله سكة التعلم، والتعلم بضابط الاتباع المحض، لأن العلم انت عارف فيه رأي وفيه دغل، فيه أقوال لا يشهد لها دليل، فلازم يبقى أنا وأنا بقرأ في الفقه وأنا داخل على الاتباع المحض، بس لازم أسمع كلام الفقهاء، لأن هم دول اللي قالوا لي فقه الكلام اللي أنا بقرأه، فقه الحديث اللي أنا بقرأه، مش قضية إن أنت لقيت الحديث يبقى المسألة خلصت، أنت لقيت الحديث مستني فقهه. لكن على ساق الاتباع المحض كما قال الأستاذ الشيخ أحمد الراشد رحمه الله حفظه الله، كان بيقول في بعض مقالاته، كان يقول ونريد في الاجتهاد على الاتباع، بيقول كلام معنا كده، ونريد في الاجتهاد على الاتباع جرأة ابن حزم، قوة ابن حزم في ذكر مذهبي وجرأته لما بيلاقي دليل، ونريد حيصة النووي في أن لا يحدث قولا ثالث. المسألة فيها مذهبين، والنووي عنده الملكة، بس تلاقيه خايف وهو بيسوق المسألة، تحس منه كده خايف يجيب قول ثالث. ونريد تفصيل ابن قدامة في المغني، في تفاصيله وإخراج الفروع وتفاريع، اللي هو تبقى على الاتباع في السنة ثم تفنن انت بقى طلع لنا. والسبيل الثاني وقفة في المحراب. انت لما تقرأ عن العلماء كانوا بيطلبوا العلم ازاي، تقول اكيد عضلات رجله ومفاصله خشنت على العبادة، ما يعرفش يعبد، لان لما يفضل قاعد يقرأ كل الكم ده يبقى اكيد خد وقت طويل، ووقت العبادة كان قليلا. لكن في الحقيقة ده بقى انت لانك ما قرأتش بقيت سيرته، لو قرأتها تعرف. لما يقول ان احمد بن حنبل احيا القرآن بالقرآن، احيا الليلة بالقرآن كله في ركعات، تعرف ان احمد بن حنبل كان متمرس ده من صغره، ولا جت معاه كده؟ لا، ده العبادة دي تلين، بتلين مفاصلك للطاعة. قالوا في ترجمة ابي بكر الحازمي، عارف ابو بكر الحازمي اللي هو صاحب الشروط الائمة الستة، ابو بكر الحازمي اشفق عليه جاره من كثرة نسخ، بيدور على المشايخ بالنهار ويجي بالليل يكتبها بخط حلو كده عشان اذا احتاج اليه وجده، فطول الليل قاعد يكتب، فجاره ايام بقى ما كان الجار كده بيبص على جاره وزعلان عشانه والكلام ده، فجاره اشفق عليه، طب نعمل ايه؟ جاب الغلام الخدام بتاعه غلامه وقال له يا ابني احنا عايزين نشوف صرفه، الشيخ طول الليل بيكتب عايزين نريح شويه، طب نعمل ايه؟ قال له ادلق الزيت اللي في المصباح، فاذا امرك ان توقد المصباح كله لا زيت فيه، قوله ما فيهوش زيت وخلاص، بس عشان ينام له ليله، هو جاره معتقد كده يعني. فجاء الامام رحمه الله اخر الليل دخل يوقد المصباح، ما فيش مصباح، ايه يا ابني؟ قال له لا زيت فيه، فقال لا باس. قال الغلام فصف قدمه الى الصباح، فضل يصلي من العشاء لحد الفجر. ده برضه جت كده عشان ما لقاش، ولا ده كان له من ذلك ورد؟ كان له من ذلك، كان له من ذلك ورد. فالعباده هي نتيجه ايها الاخوه اجتهاد على ساق السنة، تفنن في الرأي على ساق الاتباع الممحض، ثم وقفة في المحراب. ده بقى ما كمل ابن القيم رحمه الله. قال ابن رجب كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، شوف الكلمة دي، كان بيصلي بيطول في الصلاة إلى الغاية القصوى، وكان متألها. عارف متألها ده يعني في الجملة كده تاخد بكان متعبدا يعني، بس أله الشيء، يعني إيه أله الشيء؟ يعني كلف به، أحبه لدرجة الكلف به. شو بيقول لك؟ أن يطلع على قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، أنه كلف به، لا يريد إلا، ولا يصبو لشأو إلا ما يرضيه، ولا يسعى في شيء إلا له. خرجت عائشة رضي الله عنها ليلة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أبحث عنه فوجدته ساجدا يقول أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. انت عارف ايه النبرة من الحديث ده؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الآن مفيش خالص إلا الله وأنا، ما عنديش ما فيش أي طرف تاني. عشان كده تلاقيه بقى في أعظم المواضع آدمية خرج من الآدمية، لما خرجش منها إلا مع السمو الروحي العالي. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد قيل لها: ما أغرب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت وقالت: وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا أحببته، شيء كل شيء ملفت للنظر يعني. قالت: دخل معي يوما في لحافي حتى مس جلدي جلده. من أدبها رضي الله عنها. الكلام ده معناه إيه؟ معناه التجرد للجماع، مش كده؟ حتى مس جلدي جلده. ثم قال يا عائشة: إذن لي أن أقوم فأصلي لربي. إيه ده في الموضع ده ويخرج كده؟ لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. قالت فاطمة بنت عبد الملك: ما رأيت أعلم أن في الأمة من هو أعلم من عمر بن عبد العزيز ومن هو أعبد من عمر بن عبد العزيز، لكنني لا أعلم أحدا أخوف من عمر بن عبد العزيز. شفت حد خايف بقى مثل عمر بن عبد العزيز؟ إيه الدليل عندك؟ قالت: كان يكون معي في فراشي في هذا الموضع الأثر. ثم تسمو روحه في فكر الآخرة. قالت: فينتفض من عندي فيمكث بجواري يبكي. في حد في الموضع ده بيفتكر الآخرة؟ انت بتقول له قول الدعاء، بيقول لك دعاء ايه؟ فينتفض من جواري يروح يمكث جنبي يبكي. قالت: فأقول: كنا بخير أيام كنت أميرا. لما كنت محافظ لسه على المدينة كنا بخير، ما هو بعد ما بقى أمير المؤمنين لأن الكلفة بقت ايه؟ بقت زيادة، فبنخوفه من ربنا حتى خس واسمر بعد ما كان أبيض اسمر وخس. حتى قال محمد بن كعب القرظي: لقد رأيت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالمدينة أيام كان أميرا عليها، وهو يطوف بالبيت أيام كان أميرا على المدينة، وإن عكن بطنه لتواري رأس حقو رأس إزاره. عكن بطنه يعني كرشه، وترهلات لحمه بالداري الأستيك اللي هو مطلح الحزام البنطلون كده، مدارية رأس الإزار بتاعه، ما تشوفش رأس الإزار، ربطة الإزار من كرشه. قال: فلما ولي الإمارة: إن شئت أن أعد لكم أضلاعه دون أن أمسها فعلته. أقول لك ضلع اثنين ثلاثة من الجلبية كده وأنا واقف بعيد كده، مش هحط إيدي، أقول لك ضلعه قد إيه. وقال ابن الجوزي: كان مبدأ موته مرض موته رحمه الله الخوف، حتى خطب الناس خطبة فسر فيها سورة التكوير، فأخذ يبكي حتى رفع زيل قميصه إلى وجهه. فضل يبكي حتى ما عرفش يملك نفسه، راح شايل الجلابية وحطها على وشه كده وأخذ يبكي. بعضهم يقول: فنظرت إلى حيطان المسجد فرأيتها تبكي. ابن الجوزي يقول دي من كرامات عمر بن عبد العزيز، الحيطة بكت بكاء يتشاف، لا الحيطة بتعيط بتنزل دموع. فدخل بيته فلم يقدر عليه بعدها، خرج على ظهره ما خرجش سليم. فإذا سمت الروح سمت على هذه الشهوات أيها الإخوة. قال ابن رجب رحمه الله: كان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله، كلف بمن تحب، ولا تعرف إلا من تحب، ولا تسمو إلا من تحب، إنك أنت تبقى عايش بس لله. دي بقى شغلك في حياتك لحد ما توصل للنتيجة دي، إنك تعيش لله بس، مش عايش حاجة غير. ولهج بالذكر. انت عارفين يا اخوانا الاثر ده فيه نقاش لأهل العلم بين تصحيحه وتضعيفه، يعني اذكر الله حتى يقال مجنون. انت عارف الناس هيقولوا مجنون ليه؟ لانه هيفكرك ماشي تكلم نفسك طول ما انت ماشي قاعد ايه؟ قاعد تذكر ماشي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فاللي ماشي مش سامع ان انت بتسبح ولا بتعمل ايه، فيقول لك ده بيكلم نفسه، فيظن ان انت. وقد يقال مجنون بصفه على مدلول السلف اللي هو يقول ان هو مجنون، يعني ايه؟ يعني من اللي هو من تفرغ للعبوديه تماما. فأصبح كالفا بها حتى كأن عقله لا يعي إلاها. مش كانت لها كده ترجمة لعابد من العباد اسمه سعدون المجنون اسمه كده في صفة الصفو، هو هذه لا تكون ذنب. فكان مستهترا بالذكر، لهجا بالذكر. عارف الاستهتار، الاستهتار دي يعني كثرة الذكر. يعني هدواتي يقول مستهتر يعني مش واخد باله من، انما مستهتر دي لغة يعني استهتر بالذكر يعني ايه اكثر منه. ابو علي الدقاق تعرف ده عند موته دخل عليه بعض تلامذتي قال فوجدته قد جلس واستهتر بالذكر، فضل يهدر يهدر يهدر يكسر، ثم نظر الى السماء وقال لا اله الا الله، ثم لفظ انفسه. ودخل بعضهم على السرير السقطي وهو يجود بنفسه فقال قل لا اله الا الله، فالأبى بيرد قل لا اله الا الله، بيرد قل لا اله الا الله، قال يا بني دعني فانا في ورد السادس، انا ليا اوراد، انا في رقم ستة من الورد دلوقتي ما تشغلنيش. فلم يعطلهم حتى الموت وسكرة الموت والدخول على الآخرة. وده كما تعلمون بقى التفت الساق بالساق، أول يوم آخر يوم دنيا وأول يوم آخرة بيبقى حاجة ما تعرفش يا ترى إيه، ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. فكان لهجا بالذكر شغفا بالمحبة، بمحبة الله عز وجل، يعمل على الحب. وقود المحبة التعظيم والخوف، فيظل الإنسان يخاف ويعظم، والتعظيم فيه الرجاء طبعا، يخاف ويعظم لحد ما يسمو الايه الى المحبة. ولازم تسعى الى ان تعبد الله بحب بشوق. انا قلت لك الصورة بتاع الراجل اللي كان واقف ده وبيعمل، انا اللي وقع في نفسي قلت يعني الواحد بيشتاق لربنا زي الراجل ده كده؟ هو واحد ما تعرفوش ولا انت عارف عنه حاجة، واقف بظهره متصور بظهره، انما اول ما لقى المطرة من شوق، الشوق ده جزوة بتطفيش، شعلة نار ما بتطفيش جواك، مشتاق دايما. بس بقى مش بيعرف من وسمة الوجه والسلوك، فيظهر ذلك عندما يلوح بقى من تشتاق إليه، أو السبيل سبيل إلى من تشتاق إليه، فيصل المرء إلى هذه المحبة اللي هي ذروة السلام كما قال العلماء. المرء يمشي إلى الله عز وجل كالطائر برأس وجناحين، إن قطعت رأسه مات، وإن سقط إحدى جناحيه سقط. إيه الرأس والجناحين بقى؟ الرأس المحبة والجناحين الخوف والرجاء. تفضل زي الطائر كده تخاف من ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تصل إنك هتقنط، يعني كل ما تذكر الآخرة تعالى يعني زي ما كده ما فيش حد هينجو ولا إيه. لو وصل الإنسان إلى خلاص هيحس بكده يروح يعمل إيه؟ يغلب جانب الرجاء. نتكلم بقى عن رحمة الله وسعة رحمته، والراجل وقف بين يدي سبحانه وتعالى يوم القيامة فرجحت كفة سيئاته فقال خذوه إلى النار، فأخذ يتلفت فقال الله هل ظلمك ملائكتي شيئا؟ قال لا، وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال هل ظلمتك شيئا؟ قال لا. قال فعلامة تتلفت، ما الملك مش بصفرك ليه؟ فقال ما ظننت فيك هكذا، قال صحيح مذنب بس الصراحة حسيت لما أدخل عليك هتعفو عني، فقال أدخله الجنة طالما ظنيت فيها كده خلاص لا أخيب ظنك. تقدر تتحدث بده ينزل، وإن كان العلماء يقولون يغلب الخوف في الدنيا فإنه هي العصا التي تسوق إلى الاستقامة. إنما المحبة موضع على الدوام، موضع على الدوام، الإنسان دائما محب. وعبادة المحب يا إخوة بخلاف عبادة العبد اللي هو فيه الخوف، عبادة العبد المحب بخلاف عبادة العبد الخائف. المحب ده حاجة والإيه الحاجة أعلى وأسمى، والخائف حاجة تانية سامية برضه بس مش أعلى من المحب. كان رسول الله يقوم من الليل إذا سمع الصائح. مين الصائح ده؟ الديك. ده الواحد بيحط في المحمول شوية نغمات تصح الميت، لو يعني أصحاب القبور ممكن يصحوا. ده انا شفت نغمة عند واحد بيقلد الجن والعياذ بالله، قوم يا فلان انا العفريت عشان يصحيه، وصوت وحش جدا يعني زي ما تقول واحد بيهزر ولا حاجة فسجله له، صوت وحش جدا يعني فعلا حاجة تفزع، وتحس ان الاخوة بيناموا عليها مش بيصحيهم، بيحس انه بيعمق في النوم لما يسمع ده. ليه؟ لانه روحه نايمة، روحنا نايمة الروح. دخل جبريل ومعه ملك على النبي عليه الصلاة والسلام فقال زنه. كان سيدنا جبريل يعني بقى ايه يفخر جبريل بمحمد عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ نفخر برضو مش كده؟ فقال له وزنه كده شوف. فما وزن رسول الله بشيء الا رجح. اي حد الدنيا كلها العباد كلهم الخلق كلهم الا رجح. فقال الملك انائم هو؟ ده شكله نايم بس انا حاسس انه مش نايم. فقال جبريل ينام قلبه ينام بدنه وقلبه يقظان. قلبه بينامش على صوت السلام. عشان كده نام يوما وعلى صوته ثم قام فصلى. فقالت عائشة يا رسول الله نمت. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما إني ينام بدن تنام عيني ولا ينام قلبي. قلبه بينامش. فعشان كده ايه احنا ممكن الواحد ينام يقولك يمكن تكون اخرجت حاجة ولا فسد وضوءك بشكل او باخر. انما النبي ما تقولوش كده على صلى الله عليه وسلم لانه ايه عينه بس كآلة بتنام. انما هو على صلى الله عليه وسلم روحه يخضر. فكلما خفت الروح كلما خف البدن معاه تلاقي البدن. عشان كده لما الواحد يفرح قوي يقولك ايه انا طاير من الفرح. هو طاير فعلا. هو حاس انه خفيف فعلا لان روحه سمت الى شيء. وشغف بالمحبة والإنابة الإنابة التوبة. واللي يعرف التوبة يكلف بها. صلاح القلب سبيله التوبة. عشان كده ابن القيم في المدارج بيقول وهي أول منزل وأوسطه وآخره. ما بتنفكش على خالص. دايما يتوب ودايما مستغفر وطوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاضطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك. ابن رجب بيقول كده ما شفتش زيه أبدا. إن شاء الله وإحنا داخلين في الوابل الصيبة نتكلم عن الافتقار بشيء من الإسهاب. الافتقار ده قاعدة الوصول إلى الله. أصل العبودية أن يعلم العبد أنه فقير بذاته وأن الله غني بذاته لا بعلة. أنت فقير ليه؟ بعلة؟ يعني أنت كنت غني أنت عارفين غني مش يعني معاه فلوس. غني يعني مستغني يعني مش عايز مساعدة من حد. لا عايز أكل ولا شرب ولا حد يوصلني ولا حد يوريني الطريق ولا حد يدلني غلط ولا كده خالص. مش عايز حاجة من حد. أنت كنت كده وبعدين حصلت لك علة فبقيت محتاج؟ لا أنت فقير بذاتك مولود فقير كده محتاج كده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا في عقل مدرك ولا عين بتبصر ولا ودان بتسمع ولا لسان بيعبر ما فيش حاجة خالص. ثم وهبك الله بعد ذلك هذه الحواس. هبة. كل اللي أنت فيه ده هبة من الله عز وجل. طب والله عز وجل غني بذاته لا بعلة مش بسبب مش كان سبحانه وتعالى حاجة وبقى. لا هو غني حي قيوم يقوم كل شيء به وهو يقوم بذاته لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. الأصل ده لو تقرر عندك بس أن أنت تقعد تبحث دايما عن نفسك في مواضع النقص. لو تقرر عندك هتعمل إيه؟ هتلاقي بقى اللي بيقعد يقول لك أنا بتكلمني كويس لأن أنا الباش مهندس لو سمحت. فالعميل يقول له طب يا باش مهندس انت لما اتولدت كنت باش مهندس؟ لا ده انت حتى العقل ما كانش عامل كنترول على خروج الحاجة كان بتنزل بيقضي حاجته على روحه مش كده ولا لا؟ ويا ما غرقتنا يا باش مهندس فضحتنا كويس كده؟ طب ايه اللي حصل يا باش مهندس؟ رحت اهلك اشتروا لك عقل عشان تدرك بيه وتعرف الهندسة والكده؟ لا انما ايه اللي حصل؟ وهبك الله العقل. يبقى ما تقعدش تقول انا باش مهندس بقى انت واخد هبة بقى. لما اخذ يا نور الله المهندس والدكتور واللي يعني كلنا كل الدنيا اللي يعني اقول بس توسط الباش مهندس حتى ما لاقي حد يقول له هندسة يعني عشان كده ما فيش حاجة اسمها انا. عندها هتلاقي الواحد ايه عشان كده شوف الحتة دي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. بص قال ايه سيدنا سليمان كتب كتاب كده قال انه من سليمان مفيش حاجة خالص ولا ملك. مع ان ملك سيدنا سليمان ده كان ايه هو كان فيه ملك كده ده انت تتكلم الكلمة في حتة تلاقي الريح جابت له الكلمة وحطتها في ودنه عليه السلام يسمع. انت بتقول ايه عشان كده كان في السماء محمولا عليه السلام فين في النجوم ومزارع تحت بص لقى الموكب معدي موكب مش ممكن موكب الجن والطير وال ايه ده ايه ده ايه الملك ده فنظر وقال هو الملك ملك سليمان بن داود، هو ده الملك. شوف ازاي والملكة ازاي. فحملت الريح كلمته من قعر الارض طلعت الى الثريا وصلت لسيدنا سليمان. فنزل اليه وقال كيف قلت؟ قال قلت هو الملك ملك سليمان ابن داود. فقال يا هذا اعلم ان تسبيحة منك افضل من ملك سليمان، فملك سليمان زائل وتسبيحتك باقية، هتقعد تحسب عليه. لكن شوف كتب ايه؟ انه من سليمان، ولا شايف حاجة، مش شايف حاجة خالص، مش شايف مش شايف الملك كله لله، كله بالله، وانه بسم الله الرحمن الرحيم. لما وصل الى باب القيام بامر الله بقى حصل ايه؟ حصل تغير بقى تاني، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. كلام الملك بقى وكلام ملك. ليه؟ لان ملكي بالله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبعث لي رسول لحد اتكلم بقى كلام ايه؟ كلام على قدر، والعبد يسعى على قدر مولاه. انا جاي لك من قبل الله عز وجل. فعشان كده تلاقي نبره ارجع اليهم دي، شفت نبره ايه سيدنا يوسف؟ ارجع الى ربك فاساله وانا السجن ايه اللي هيهددني، انا لازم اخرج منها، تعرف ان انا طاهر ازاي. روح لملكك قول له في نسوان قطعوا ايديهم، اساله كان في ايه ويقره. ارجع الانبياء واولاده علات، ابنائه علات، تواضع لا يرى انه الافتقار. او ده بقى كل ما الواحد يوم عين تتعلم حاجة تلاقي في فرع ما تعلمتوش. يعني طلبة العلم مثلا بقى له 10 سنين بيدرس وبعدين جه يقرأ كتاب من الفروع الكبيرة، لقى فرع في الوضوء ما يعرفوش، يقعد ينهر أبيض، ثلاثة ما عرفش من الوضوء. أمال أنا كنت إيه؟ أمال أنا كنت مفكر إن أنا. فكلما تعلم على هذه القاعدة كلما إيه؟ كلما افتقر. عشان كده لما تيجي تقابله تقول له سيدنا سيدنا يا عم روح بقى غني على حد غيري. سيدنا مين؟ بعض مشايخنا بيقول دخلت على شيخي فببوس ايده فنزع ايده، فقلت له ما تسيبني ابوس ايدك، قال له الكلام ده تعمله على حد غيري، مش عندنا الكلام ده، لان احنا فاهم يعني الافتقار. كلما زاد العلم كلما حصل الافتقار. عشان كده ابن القيم رحمه الله ايه كان عنده الافتقار، والافتقار نتيجته مرادفه الانكسار، والانكسار نتيجته الاضطراح. شوف الدنيا فيها ايه وبتتقلب، تتقلب بيقلبها سيدي. انت فكر بيقلبها حد؟ لا لا لا، دي صور، ده بيقلبها سيدي. فانا لي الولاء التام له، يقلبني كيف شاء، في كل حتة بحمده سبحانه وتعالى. اذا وضعني في شدة فانما يطهرني، واذا وضعني في رخاء فانما يدللني. فانا عند سيدي بقى بين ان اسيه وبين أتلاقي قلبه مستريح ولا في حاجة. عشان كده الراجل قال لسيدنا خالد يوم اليرموك، قال له انظر إلى جموع الروم، شايف الناس قد إيه وهم موتونا، إحنا نقدر على دول، الحقنا كده. طبعا كما تعودتم الكلام ده كله مش موجود في التاريخ، ده أنا بقوله من عندي لا شرح يعني. انظر إلى جموع الروم فقال ويحك، بس يبلع ريقك بقى، أتخوفني بالروم؟ والله لو وددت لو أن الأشقر برئ من مرضه وأضعفت علينا الروم، إن المخذول لمن خذله الله. الموضوع مش اللي انت شايفه بعينك، ده الموضوع في السماء، إنه تلاقي في عز غزوة اليرموك في الطحن. قال سعيد بن المسيب سمعت صوتا عاليا يقول يا نصر الله اقترب، فالتفت فإذا أبو سفيان بن حرب. تصور وانت والناس بتموت كده ورئات بتطير ودم على الأرض وهيصة وصوت الحديد والخيل وهي تصهل والكر والفر والغبار وكل اللي بيحصل في الحرب ده، وسيدنا ابو سفيان باصص فين؟ شوف الخبره في التوحيد بقى، باصص في السماء، انا مستني نصرك، اصل هو النصر والهزيمه في السماء مش في الارض. ومتى تعلق المرء بالسماء؟ ان تنصروا الله ينصركم، بس انت انصر دين الله عز وجل. فالقصد الاضطراح بين يدي الاضطراح ده راحه نفسيه بقى وهدوء وحاجه على عتبة. والاضطراح على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك قط. قال حبس مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية منفردا عنه. قال ابن رجب وقد امتحن وأوزي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. في الحبسة دي بقى ابن القيم بقى حاجة ثانية خالص غير مكان أولا، بقى حاجة تانية خالص نذكره إن شاء الله عز وجل. لكن نختم بفائدة هنا زي ما قلنا بقى، قاعدة المشايخ أننا ننتمي إليهم ولا نقدسهم. أنا نفسي تحفظ ده، ننتمي إليهم ولا نقدسهم. شوف ابن القيم نصر مذهب الشيخ، تعرف ابن تيمية كان له مذاهب في الفقه مجهها العلماء وقتها وعملوا خلاف معاه عشانها، وكان له في العقيدة كان يقرر مذهب أهل السنة، وكان فيه موجود أشاعرة وكان فيه موجود معتزلة، فدول كمان عملوا معاه إيه، بقت المسألة مشكلة كبيرة جدا، ودخل شيخ الإسلام في دوامة حبس على أثرها، اتحبس سنين كثيرة متفرقة. كانت الحبسة دي آخر حبسة اللي اتحبس معه فيها ابن القيم رحمه الله منفردا عنه. إيه اللي حبس ابن القيم معاه؟ لأنه كان ينصر مذهبه. أنا مقتنع أن ده صح، مش تنوى مذهب الشيخ، أنا مقتنع أن ده صح، فأنا بقول به أقول به وأدفع عنه وأقعد نتكلم ونظرك على قول الشيخ وأعمل وسوي. طب ابن القيم بقى لما غلط ابن تيمية في مسألة هو رأاه غلط، قال له ولا قال لا هو اللي الشيخ شايفه ولا ايه؟ غلطه، قال ابن تيمية دبر الشيء منه، يبقى تسبح 33 وانت جوه الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال يسبح الله دبر كل صلاة 33. ابن القيم قال لك لا، ده هنا منفصل عنه، يبقى خلافه ولا لا؟ وفي مسائل عدة لا يخالفه فيها ولا حاجة خالص. وشيخ الإسلام كان بيقول على الهروي، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا، بيقول على الهروي الكلام ده، والحق أحب إلينا منه وخالفه في هذه المسائل. فلا بأس أن يخالف الشيخ، لكن اوعى الانتماء أن يبقى خالفه خالفه وغلطه زي ما قلنا كده وخطأ وقول قوله باطل ومش نافع ويقذان قال القول إذ قال أو حلم، قول كده. إنما ان الموضوع يكبر عن كده يخرج خارج الانتماء لا، وما اش معنى ان انت منتمي اليه ان تقدسه ويبقى كل ما يقوله الشيخ ايه صحيح. على هذه القاعدة يستفيد الانسان، هو ده بقى كان سبب من اسباب ايه ما قدم الله عز وجل شيخ الاسلام ابن القيم وجعل منه شيئا اخر ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.